ما حكم الشرع في التحاكم إلى الأسلاف والأعراب المخالفة لشرع الله مثل الحكم بإحدى عشر دية؟ يعتبر طاغوتا التحاكم إلى الأسلاف والأعراف المخالفة للكتاب والسنة، يعتبر طاغوتا. قال الله سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا مبينا، ضلالا بعيدا. فهذا التحاكم إلى الأسلاف والأعراف التي تخالف الكتاب والسنة يعتبر طاغوتا. رب العزة يقول في كتابه الكريم: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. أما القاضيان اللذان في النار فأحدهما عرف الحق وقضى بخلافه، والآخر قضى على جهل. وأما القاضي الذي هو في الجنة فهو الذي عرف الحق وقضى به. فمشايخ القبائل الذين يتعرضون لهذا يعتبرون طواغيث أيضا. ننصحهم بأن يصلحوا بين الناس صلحا غير ملزم. أما إذا حكمت عليهم وتأخذ ضمانات إلى غير ذلك فهذا يعتبر، بارك الله فيكم، طاغوتا ومحادة لله ولرسوله. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالواجب أن نرد القضية إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نرحل إلى عالم من العلماء ونقول: ما حكم الله في هذه القضية؟ العامة يرحلون من أجل قضايا ومن أجل الشجار، يرحل إلى وزارة العدل بصنعاء وإلى صنعاء وإلى صعدة، وبعد ذلك أيضا من أجل الدنيا يذهب إلى أرض الحرمين ونجد وإلى غيرها من البلاد. أما أن يذهب إلى عالم من العلماء ويطلبون منه حكم الله، كل هذه الشقاوة التي الناس فيها سببها الإعراض عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فهذا شأن المجتمع بسبب إعراضه عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أصبح في قلق وقتل وقتال وشح بالمطر. هل يحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ وقعت الفتنة ووقع العذاب الأليم، وعذاب الآخرة أعظم. فتقول أنت: الناس ما رضوا يرجعون إلى الله. أنا أقول لك: ترجع أنت إلى الله سبحانه وتعالى، ترجع أنت إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الناس إذا قمت بواجبك ورجعت إلى الله لا يضرونك. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فالناس إذا جاريتهم سترتكب كل محرم، ترتكب كل محرم إذا جاريت الناس، لكن المعتبر هو الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. هي أيضا الدية التي هي في بعض يدفع 11 دية، هي من الأمور الجاهلية، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب دية واحدة، أوجب دية واحدة وماذا، وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فهي تعتبر من الأمور الجاهلية، والله المستعان.